ومن المسائل في هذا الباب، هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم عامة في كل نوم؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار لأنها أذكار، وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقولها إلا في نوم الليل، وهذا في الحقيقة فيما لم يرد فيه دليل. أما إذا ورد ما يدل على اختصاص الليل فيبقى على اختصاصه، مثل قراءة آية الكرسي والآيتين من آخر البقرة، فجاء التنصيص فيهما على الليلة، وكذا حديث البراء: من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء ثم مات في ليلته دخل الجنة. طيب مسألة أخرى، إذا قال الإنسان الأذكار ثم نام ثم استيقظ وأراد النوم من جديد، هل يعيد الأذكار التي قالها قبل نومه الأول أم يكتفي بالأول؟ أو من قام من فراشه لحاجة ثم رجع إليه من قريب، هل يعيد أذكار النوم أم لا؟ سئل الشيخ ابن باز رحمه الله بالنسبة لأذكار النوم المخصصة، هل أذكار النوم المخصصة في نوم الليل فقط؟ وهل إذا قام الإنسان من الليل لقضاء حاجة أو شرب ماء هل يكرر ما يقوله من الأذكار؟ فأجاب رحمه الله: الظاهر يكفيه إذا قاله عند أول ما ينام يكفي، وإذا كرر فلا بأس، لكن السنة حصلت بالأذكار التي قالها والدعاء الذي قاله عند النوم أول ما نام، وما كان مختصا بالليل وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد المبيت فهذا يختص بنوم الليل، وما لم يرد فيه التخصيص فهذا عام في كل وقت من الأذكار. أما ما جاء فيه التخصيص أنه إذا أراد أن ينام ليلا فهذا يكون سنته في الليل إذا أراد أن ينام ليلا، وهذا في فتاوى نور على الدرب.